الحمد لله نحمده نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. واليوم إن شاء الله ندخل في كتاب الصلاة. الحمد لله، الله من علينا بانتهاء من كتاب الطهارة، وقد جزأنا لكم المواضيع والأبواب التي يمتحن فيها، فأرجو يعني الاهتمام بذلك. كتاب الصلاة، ولما فرغ الحافظ رحمه الله عليه من كتاب الطهارة ذكر كتاب الصلاة، ولأن الصلاة مقدمة الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فإذا ابتدأ بالطهارة أولا، وهي مقدمة الصلاة أو شرط من شروط صحة الصلاة، الطهارة لا شك بذلك. والصلاة في اللغة تأتي بعدة معاني، منها الدعاء بالخير. تأتي الصلاة بالدعاء، بمعنى الدعاء. قال تعالى: وصلي عليه إن صلاتك سكن له، أي ادعو له. صلي عليه ما يدعو له. وكما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم وهو صائم إذا دعا أحدكم فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. وهنا إن كان صائما فليصلي، يعني واحد دعي لوليمة وكان صائما يجب يلبي الدعوة ولا يأكل، يدعو لصحة البيت، وكان مفطرا فليصوم. وأيضا جاءت الصلاة بمعنى البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى، لما أعطوا الزكاة وسلم، فدعا لهم بالبركة. فكانت الصلاة تأتي بمعنى البركة. والصلاة أيضا تأتي بمعنى الرحمة عند بعض أهل العلم، لذلك يقولون صلى الله على النبي، أي في معنى الرحمة. الصلاة من الله عز وجل على النبي بمعنى الرحمة، أو صلى الله على فلان أي رحمه. هذا كله في اللغة، تأتي بمعنى الدعاء، تأتي بمعنى الرحمة، تأتي بمعنى البركة. وأما في الشرع فهي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة أو مخصوصة. بعضهم يقول مفتتحة بالتكبير، بعضهم يزيد ومنتهية مختتمة بالتسليم. والبعض يقول أقوال وأفعال معلومة أو مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، من غير ما يذكر عبادة. والصحيح أنه يقيدها بالعبادة، لأنها ليست في الجبال، إن هي مسألة تقرب إلى الله، ليست أفعال فقط وأقوال. الصلاة عظيمة جدا في الشرع، ثاني ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقد من مناقبها بأن الله عز وجل قد فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، كما هو معلوم بأن الصلاة فرضت في المعراج، ليلة المعراج، وكانت بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بخلاف باقي الفرائض نزلت بوحي من الله عز وجل. هذه من فضائل الصلاة. الصلاة تقريبا هي العبادة الوحيدة التي تتكرر أكثر من مرة في اليوم. تجد الزكاة مرة في العام، الصوم مرة في العام، الحج مرة في العام. أما الصلاة فهي تتكرر في اليوم والليل 5 مرات، وهذا يدل على عظم هذه العبادة. وأول ما فرضت ركعتين، ثم وكان فكان في مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقيت الركعتان للمسافر وزيدة الصلاة المقيم 4 ركعات. وقد من بين الشرع أيضا الصلاة كما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الصلاة فمن تركها فقد كفر. لذلك اختلف هذا العلم على أو كان الصحابة يرون شيء تركه كفر مثل الصلاة. ثم حدث الخلاف بعدك بين العلماء على ترك الصلاة هل هو كافر أو فاسق. ولكن هذا يدل على عظم هذا الركن العظيم لأنه من أعظم الأركان في الإسلام. وهذا الركن يدل على أن هذا الركن لم يسقط بحال عن أحد. هو الركن الوحيد الذي لا يسقط عن أحد قد كلف به. يعني من كلف بالصلاة ومن كان من أهل الصلاة لا يمكن أن تسقط عنه الصلاة يوميا. يصلي على أقل حسب حاله. حتى لو كان في القتال النبي الله عز وجل بين فرجالا أو ركبانا. قال حفظوا على الصلاة واتبع الصلاة والصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين. فلم يسقط الله عز وجل الصلاة عن أحد أبدا من أهل الصلاة. بل ألزمه بالصلاة حسب حاله. بخلاف مثلا الصوم يسقطه ويقضيه بعد فترة. الزكاة لم يبلغ يسقطه لو عنده ليس عنده حول أن ينصب. الحج إن لم يستطع لا يؤدي. الصلاة لا يمكن لا يؤدي. حتى لو مريض يصلي حسب حاله. وجاء الجمع وجاء القصر المسافر وجاء البدل عن الطهارة كما نعلم عن الماء التيمم إلى ذلك من التخفيف لكنه لا تسقط. حتى في شدة القتال يصلي المرء كيف حاله إن شاء الله لو يومئ برأسه. وهذا إن دل على عظم هذا الركن الركيم. وللأسف بعض الناس يتهاونون في هذه المسألة حتى مما يصلون لما يصيبوا مرض أو يصيبوا شيء تجد يقول لك أصلي كله آخر اليوم ولا ينتبه لأنه لا يصح أن تقضي الصلاة عن ميقاتها. وهذا نوع من التهاون مأزور فيه لا ممدوح إلا أن يأخذ بعض الرخص كالجمع في الحضر عند المرض والعذر إلى غير ذلك مما نزلت به الشريعة. لكن أن يظن البعض بأنه قد أصابه شيء خرجت من المرأة تخرج بعض النساء تخرج لأمور فتجد يصلى إذا يؤذن عليها الظهر ويأتي الطريق وسيدخل عليها العصر يقول أصلي لما أرجع أو العكس العصر يأتي المغرب أصلي لما أرجع. هذا خطأ ما يصح. ما ليس أمر من أمور الدنيا يصح المرء أن يترك صلاها بل لابد أن يصلي إن استطاع أن يقف أو تقف أي مكان وتقف وتصلي ما يهم المهم تسقط فرض الصلاة وجب عليه. ما زال الناس يتهاونون في هذه المسألة وأنا أعلم أنا أقول ما أعلم. ما زال الناس للأسف هذه مسألة نذير شؤ من صح القول على الناس التهاون في الصلاة. تذهب إلى أماكن عامة يجي وقت الصلاة ثم يجي وقت الصلاة يليها ولا تجد أحد قام ليصلي لفرادة من الناس. وأنا الإشكال عندي كمان يحزنني كثيرا ما يحدث في الجامعات وأسمع من أبنائي وبناتي تقول المحاضرة تكون تبدأ أو غير محاضرة ويجتمع يكونوا مجتمعين يؤذن الظهر يظل الطلاب والطالبات إما في محاضرة أو إما يجلسون في الطرقات ويجلسون ولا تجد أحد قام ليصلي حتى يأتي وقت العصر ما يهمه. بعضهم لا يصلي والبعض يقول أصلي لما أرجع البيت. وهذا أقول أفراد الذين يحرصون على الصلاة للأسف حاجة تبكي. كيف سيكون للأمة قيام ويكون للأمة عزة وأول وأهم ركن من الأركان الدين والصلاة لا يقام بين الناس ويتهاون الناس به. أنا لا أقول صلاة الجماعة أنا أتكلم عن صلاة الفريضة. أن لما يأتي وقت الصلاة على الناس في المجتمعات هذه الطلاب والطالبات وفي أماكن وتجد أفراد منهم الذين يقومون يصلون ولا يهتمون بالصلاة تضيع. والعلماء يختلفون في كفر ذلك أقله وفاسق أقله فسق كبيرة من الكبائر. أمر عظيم جدا. الناس لا تفهم بأن ترك الصلاة أعظم من شرب الخمر. ترك الصلاة أعظم من الزنا والعياذ بالله. ايش اكثر من كده؟ ركن من الاركان جاء فيه الامر بان تركه كفر، والناس لا تفهم ذلك. بعض الناس تتكلم تشتكي من ازواجه، فتقول بينظر الى شيء، يتفرج على شيء، يسمع شيء، وهذا كله الذي هو تدور حوله الاشكال. تساله هل يصلي؟ تقول لا يصلي ولا صلاه، احيانا ينزل يصلي الجمعه. طب انت تركت كل هذا تسالين عن الرؤيه اللي بيراها والامور التي يخالف بها الشارع واهل، ولم تهتمي بانه لا يصلي. الصلاه اعظم شيء، ما هو لو ترك الصلاه ترك كل شيء، فخلف من بعدين خلف. ايش فعلوا؟ اضاعوا الصلاه فاتبعوا الشهوات، اضاعوا الصلاه سوف يلقون غير. اول شيء تبدا انه يضيع الصلاه، وبعد ان يضيع الصلاه سيضيع ما بعد الصلاه. ما هي الصلاه كما سأل؟ ايش معنى الصلاه؟ هو الصلاه صله بين العبد وربه، يقف كل يوم. من حكمه الصلاه ان الله عز وجل جعلها 5 مرات في اليوم. هذه ما في عباده مثل هذا. ما كان ممكن يخلي الصلاه مره واحده وتصلي كل الصلاه 17 ركعه في مره واحده، لكنه قسم اليوم في كل وقت صلاه، للمرء يتذكر يسمع الاذان فيتوضا، يتوضا فيصلي فيقف بين يدي الله. ما لو فعل في الظهر شيئا يرجع الى الله في العصر، ثم يرجع في المغرب والعشاء، يتذكر في الفجر، فهو في صله مع ربه طوال اليوم. فحتى لو وقع في شيء يستغفر ويتوب، والصلاه تمحو. كما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قبل او فعل شيئا في السوق مع احدى النساء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ظن ان فيه حدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه، ثم اقيمت الصلاه فصلى. فقال اين الذي يسال عن الذي كان يسال؟ قال انا. قال هل صليت معنا؟ قال نعم. قال فان الله عز وجل قد انزل الحسنات يذهبن السيئات. قال الي خاصه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، في الأمة جميعا. فإذا نشوف الصلاة ما حد ما يأتيه من اللمم والذنب طوال اليوم، فهي لو نظر لها المرء قبل أن تكون فريضة، ده هي منحة من الله عز وجل يعطيها لكل إنسان، بأنه إذا أذنب أو وقع في شيء. حاضر، أنا عارف الصوت القطع يرجع مرة أخرى، بأنه لحظة استأذنكم بس أضبط. فقلنا بأن نقول بأن الله عز وجل جعل هذه الصلوات الخمسة ليعود المرء كلما فعل شيئا. صوت على التليجرام راجع لكم. ماشي، وقفت تسجيل بعد إذن. طيب، الله عز وجل جعل الصلاة أكثر من مرة في اليوم كما قلنا، ليعود المرء فيه، يعود المرء إلى ربه عز وجل. وهذه فرصة أقول منها، بعض الناس ينظرون إلى أنها فريضة وأنها مسألة فيها تكليف أو غير ذلك، بل هي فضل من الله عز وجل يعطيك كل وقت، كل خمس مرات في اليوم أنك تعود إلى الله عز وجل وتستغفر وتتوب وتتقرب إلى الله عز وجل. لذلك أقول من فقه عبادة الصلاة تلذذ بها وعلم بأنها كل كم ساعة كما يقال يعطيك الله عز وجل فرصة أنك تعود إلى الله عز وجل ليغفر لك ما قد فعلت في خلال اليوم. الشاهد أن هذا الكلام يطول طبعا في مسألة كتاب الصلاة أو الكلام عن الصلاة حقيقة، لكنها فيها أكثر فيها مناقب كثيرة جدا، منها حتى بأن المرء إذا إن الصلاة لا تقضى بخلاف الصوم فإنه يقضى، فالصوم يقضى للحائض وللمريض وغير ذلك، وأما الصلاة فإنها إذا رفعت بعذر يعني نقول لمن أصحاب الأعذار فلا تقضى بخلافه. وهذا من التيسير بأن الله عز وجل رفع عن الحائض أن تقضي الصلاة كما قلنا وتقضي الصوم لأنها لكثرة عدد الصلوات حتى لا يكون فيه مشقة. نبدأ بكتاب باب المواقيت، هو أول باب في كتاب الصلاة باب المواقيت. وقال الحافظ الباب المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، والمقصود هنا لأن المواقيت عندنا مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. مواقيت مكانية بتكون في الحج اللي هي الأماكن يحرم منها ميقات، هناك مواقيت زمنية منها في الحج أيضا، ومنها مواقيت المقصود بها هنا مواقيت الزمنية للصلاة. في الحج في ميقات زماني نعم لا يحرم بالحج من دخول شوال وقعدة وإلى قبل إلى يوم عرفة، كل هذه ميقات زماني للحج. أما هنا الذي نقصده مواقيت جمع ميقات، وهو الزمن المحدد لأداء الصلاة. وهنا الأوقات الخمسة لمن لا يجمع، وكل صلاة لها وقت خاص، ومن يجمع في ثلاثة أوقات لدخول العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء سواء تقديم أو تأخير. وبدأ هنا بالمواقيت أولا لأنها سبب لوجوب الصلاة، لو تذكروا بدأ بالطهارة لأنها شرط، وهنا قلنا المواقيت سبب للوجوب وشرط للأداء، ممكن تقول ذلك سبب الوجوب يعني بمعنى سبب للوجوب أي أنها لا تجب الصلاة إلا بدخول الوقت، وهي أيضا شرط لأداء الصلاة، بعضهم يجعلها من الأسباب بعضهم يجعلها من الوجوب، وإن كانت حق هي سبب من الأسباب هو المواقيت. ومن قال شرط أيضا جعل الميقات شرط من شروط الصلاة، بمعنى أن المرء لو صلى قبل الوقت فلا تحسب له صلاة ولا بد أن يعيد، البعض يجعلها شروط وبعض يجعلها أسباب. ومسألة هذه فيها تنازع ما بين يعني مسألة أيهما أعظم شأن الطهارة أم الميقات المواقيت. تجد الشافعية يقدمون الطهارة شرط الطهارة إذا تعارض الطهارة مع الميقات، والمالكية يقدمون شرط الميقات. طب إيش هو التقديم هذا متى يكون؟ يعني يظهر في الثمرة لو قام أحد جنبا من نومه وقد تبقى قليل أقل من ركعة مثلا أو ركعة أقل من ركعة ليدرك الصبح، هل يتطهر ثم يصلي فيكون قد خرج الوقت لكنه قد انشغل بالطهارة فيصلي متطهرا حتى لو خرج الوقت، أم يدرك الصلاة في الوقت وهو جنب فيتأمم يعني يتأمم ولا يتطهر ويدرك الصلاة؟ هذا خلاف بين الشافعية وبين المالكية، ويرجع الخلاف لمسألة تقديم الطهارة أم تقديم الميقات. المالكية يقدمون المواقيت والشافعية يقدمون الطهارة في ذلك. المهم بأن المواقيت هي من أوكد شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة إذا صلى المرء قبل دخول الوقت. ولا نقول له قد أخطأ فلا شيء عليه، نقول نعم وأخطأ لا إثم عليه، لكن لا تصح الصلاة لابد أن يعيد. يعني من صلى الفجر قبل طلوعه، من صلى الظهر قبل الزوال، كل هذا لا يجزي، كل هذا لا يجزي، لابد له أن يعيد الصلاة مرة أخرى، لأن ميقات شرط من شروط صحة الصلاة، بخلاف بعض الشروط الأخرى ممكن يكون لها بديل كالطهارة بالماء له بديل التيمم، كالقيام ركن لكنه ممكن يجلس إذا لم يستطع إلى غير ذلك، أما الميقات فليس له بديل، لابد أن يصلي بعد دخول الوقت. هنا تكلم الشيخ بعد أن ذكر باب المواقيت سيبين لنا مجموعة من الأحاديث على مواقيت الصلوات، فبين أول شيء بيان أول الوقت وآخره، سيأتي بحديث يبين لنا عبد الله بن عمرو حديث أول الوقت رضي الله عنهما وآخر الوقت للصلوات. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة، هذا في العصر أيضا. طيب احنا سنسير مع الأحاديث وسنبين بعد ذلك مواطن الخلاف بين المذاهب في بعض المسائل في البواقيت، لأن هناك مثلا خلاف بين الأحناف مع الجمهور في مسألتين، مسألة التغليس في الغلس والاصفرار في الفجر، ومسألة وقت العصر في مسألة مع بين الأحناف والجمهور. هذا خلاف بين الأحناف والجمهور. ثم يأتي خلاف آخر بين الجمهور بعض وبعض، مثلا في مسألة وقت العشاء، آخر وقت العشاء، وأيضا وقت المغرب، على خلاف بقى بين الشافعية وغيرهم، وهذا داخل الجمهور، وهذا خلاف غير الخلاف الأول. سنحاول إن شاء الله أن يبين كل هذه على حسب الحديث، لكن سنسير مع الحديث بما فيه، لأن بعض الحديث جامعة لكل مواقيت وبعض هنا لم يجمع كما سنبين. لكن أولا راوي الحديث أبو عبد الله بريدة بن الحصيب الأسلمي، وقد أسلم قبل غزوة بدر ولم يشهد، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، شهد الحديبية، وكان بايع ممن بايع بايعة رضوان، وقال أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، ومات بمرو زمن يزيد بن معاوية 63. وأما راوي الثاني أبو موسى الأشعري القحطاني، وقد قدم مكة وأسلم، ثم رجع إلى قومه، وقدم في 50 منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح خيبر، وكان له يعني من فضل من طبع بأن الله قد جعل له حسن الصوت بقراءة القرآن. قال فينا سلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أتيت مزمار من مزامير آل داود. هذا الذي قال فيه أبو موسى: لو أعلمتني لحبرت لك تحبيرا. والله النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، وكان مع معاذ تقريبا أو مع سيدنا علي، لأنه أتى في الحج من اليمن مع سيدنا علي، وكان في اليمن الاثنين، فوالله النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، وجاء في الحج حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي ثم رجع ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، واستعمله عمر على البصرة، ثم أصبهان، وثم عزله عثمان عن البصرة وله الكوفة، ومات فيها بعد ذلك رضي الله عن الصحابة أجمعين. هنا الحافظ لم يأتي بحديث أبو هريرة كاملا، هو أتى بجزء، قال والشمس مرتفعة، وأيضا حديث أبو هريرة قال والشمس بيضاء نقي، أراد أن يعني يزيد في مسألة العصر عن الحديث الأول الذي أراد به، لأنه حديث أبي موسى قال فأقام الفجر حين انشق الفجر إلى أن قال ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة. ويريد فقط يعني أن يبين أن الحافظ في إيراد حديث أبي موسى وبريدة أنه يشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل في العصر، لأنه قال والشمس مرتفعة والشمس نقية، هذا لا يكون إلا أنه عجل بصلاة العصر ولم يؤخر، وكان للبيان لمعنى لم تصفر الشمس، وسيأتي هذا أيضا. طيب نأخذ لألفاظ الحديث: زالت الشمس، ما معنى زوال الشمس؟ ستأتي أنا مع موضوع الخلاف بين الأحناف والجمهور، سيأتي تفصيلا، أنا أشرت فقط، سيأتي تفصيلا الخلاف بين الحنفية وبين الشافعية في بعض من الجمهور، ويأتي الخلاف بين الجمهور في المسائل إن شاء الله، سيأتي تفصيلا، ما شرحته، أنا أشرت فقط على أن الخلاف بينهما في مسألة التغليس في الفجر، سواء الغلس ومعنى الغلس والإصفار، ومسألة وقت صلاة العصر في خلاف بين الجمهور وبين الأحناف في ذلك. قال زالت الشمس أي مالت عن وسط السماء إلى جانب الغروب، مالت عن وسط السماء إلى جانب الغروب، هذا معنى الزوال. قال وكان ظل الرجل كطوله، ظل الرجل كطوله، يعني إيش؟ متى يكون الزوال؟ يكون الظل الرجل نفس طوله. ايوه يعني يقصد يقول زالت الى ان يكون الى نقول ظل الرجل كطوله، يعني يمتد وقت الظهر حتى يصير ظل الرجل مثله. وطبعا هذه ايش اللي بيفعله؟ بيجيبوا زي شخص عمود ويضعوه، لما بيكون الاول زوال ما تجد ظلا، ثم يبدا في الزوال تميل الى الغروب، كلما تميل حتى الظل يزيد، لما يصل الظل الى نفس مقدار الرجل او الشخص، هذا اخر وقت الظهر، هذا اخر وقت الظهر وبدايه العصر. طيب، تصفر الشمس. الصفرة هي لون بخلاف الحمرة. ومتى تكون الشمس صفراء؟ عند القرب، عند قرب الغروب. طيب، الشفق. وقال هنا احنا ناتي بالالفاظ فقط الان. الشفق ايه هو الشفق؟ بقية ضوء الشمس بعد الغروب، بيظل فيه بواقي بقية لضوء الشمس وفيه حمرة بعد الغروب. يبقى هي الشفق الحمرة لتكون من غروب الشمس الى وقت العشاء، لذلك لما بينتهي الحمرة هذه الشفق الاحمر وليس ابيض، على خلاف برضو سياتي معنا مع الجمهور بيننا وبين الاحناف في مسألة بداية وقت العشاء متى يكون. فالحمرة الشفق هنا مقصود به الاحمر، الحمرة اللي من غروب الشمس الى وقت العشاء، ما اول ما يغيب الشمس يغيب الشفق الاحمر، ينتهي وقت المغرب ويبدا وقت العشاء. إذن الشفق والحمرة، وطبعا عند الأحناف يرون البياض، سنبين ذلك. البياض ليس هو الشفق المقصود. طب قال إلى نصف الليل الأوسط. هنا الأوسط، ما هو نصف الليل، إيش الأوسط؟ زيادة الأوسط هذه البعض تكلم فيها. أصل الوسط بين شيئين، وهو أصلا نصف الليل، هو نصف الليل. إيش قال الأوسط؟ بعضهم تكلم في هذه الكلمة إيش معناها، بعضهم قال الأوسط يعني كأنه بمعنى هنا الذي لا يتوسط بين شيئين ولكنه الأعدل، يعني يريد أن يقول إن النصف الأول أعدل بالنسبة لوقوع الصلاة فيه عن النصف الثاني الأخير. هذا على الغالب يعني المقصود به. قال الليل، والليل عندنا في الشرع يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، والبعض يقول إلى طلوع الفجر الصادق، والبعض يقول إلى طلوع الشمس، لكن الصحيح إن هو يعني هو لغة يصح أن تقول بأن الليل من طلوع المغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو إلى طلوع الشمس، لكن شرعا عندنا الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. بيضاء نقية أي صافية لم تصفر، وهذا جاء في الرواية دي في العصر، ما زالت الشمس بيضاء نقية ظاهرة مرتفعة. طيب، هنا سنتعالي مع هذه معاني الحديث، معاني الألفاظ التي معنا في الحديث. سندخل الآن على الأوقات، فانتبهوا معي، بارك الله فيكم. أول شيء وقت الظهر ذكر، قال وقت الظهر وقته من إيش؟ من زوال الشمس إلى أن يصير كل ظل شيء طوله بعد الظل، بعد الظل التي زالت عنه الشمس. هتعمل إيش؟ يعني وقته نجيب عود أو عمود أو شاخص بيسموه في أرض مستوي، كل الأرض مستوي. طيب، وهنضعه ثم نعلم في ظل بسيط سيكون على رأس الظل هذا اللي موجود، هنحط علامة كده على الأرض، تراب، على أي علامة بالكير بأي شيء. فأي وقت في الصباح، فما دام الظل بينقص فلسه الشمس بترتفع، كلما يظل الظل ينقص الشمس هترتفع إلى أن يقف الظل لا يزيد ولا ينقص، يعني طول ما احنا حاطين الشخص 12 9 10 12 كل شويه الظل بينقص بينقص معناه ان الشمس بترتفع. ان وقف ولا يزيد ولا ينقص، وقف مراقب، هذا دل على ان وقت الاستواء، استواء الشمس في كبد السماء. ان عاد الظل للزياده علمنا بان الشمس زالت ودخل وقت الظهر. طيب ثم نقيس بقى من بدايه، من ابتداء عوده الظل للزياده بيضع علامه، يظل الظل هذا ايش؟ يزيد يزيد يزيد. من العلامه الاولى اللي وضعناها عند بدايه الظل بالزياده الى ان يصل الظل طوله كطول العمود اللي موجود، وطبعا بيقاس العمود طوله ايش ثم يقاس الظل على الارض، فاذا كان الظل طول الشاخص وصل للطول خرج وقت الظل. انا بحاول امثل لكم بس ازاي تعملوها اللي من اراد يعني يجتهد او يفهمها، لان كتير بندرسها ومش متصوره عند البعض. يبقى اصبح ان طول الظل اللي موجود اللي وضعنا عليه علامه الابتداء ثم ان يصل الى طول الشاخص يبقى وقت الظهر خرج. طبعا هذا يحدث انه بيقصر في الصيف احيانا ويطول في الشتاء، يعني على حسب، وطبعا يفرق بعض البلاد يظهر في الشمال وبعض البلاد يظهر في الجنوب، لكن هي علامه الزوال بيناها بدايه الزياده في الظل بدا الزوال الى ان يصل لنفس طول الشاخص انتهى وقت الظهر. متى يبدا وقت العصر؟ من انتهاء وقت الظهر. وعندنا او اقول المذهب وغيره ايضا على الصحيح على الرجح من قول العلم لا فاصل بينهما ولا اشتراك. لا الصوت ما قطعش، الصوت عندك انت اعتقد، الصوت موجود جيد اعتقد، ما اخذ اشتكى. واقول انا قلتها مرتين يا ابو محمد، ايش في وصف الشخص؟ حدد سؤالك الله يكرمك. طيب خليني اشوف انت اللي عندك ايش في. نقول الان بينا وقت صلاه الظهر دخل وقت العصر لا فاصل عندما يزيد بعد ان يكون مماثل ياتي وقت الظهر، يزيد الظل الى ان يصل لنفس قدر مثل الشخص طول الشخص، لو الشخص طوله مترين او متر، فلو وصل الظل الى بعد ان علمنا البدايه التي زاد منها الى ان يصل طول الشخص طول الظل الى نفس مسافه طول الشخص متر مثله، يبقى وصل الشخص الى ظل مثله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. وقلنا الراجح من اهل عند قال اهل العلم لانه لا اشتراك ولا فاصله بين وقت الظهر والوقت العصر، يعني لا اشتراك يعني ما دخلوش على بعض ولا فاصل، فدخل وقت العصر ويمتد وقت العصر وقت مختار عندنا إلى أن تصفر الشمس، بالقول يا سلام ما لم تصفر الشمس هذا وقت الاختيار يسمى. يبقى أصبح من ظل الشيء مثله إلى الاصفرار يسمى وقت الاختيار. طب ليش قلنا وقت الاختيار؟ يبقى في بعد الاختيار وقت ضرورة، وقت الضرورة إلى غياب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذا صريح إن وقت العصر إيش؟ يمتد إلى الغروب. طب وما لم تصفر الشمس؟ يبقى معناها هذا وقت الاختيار. يبقى علمنا بداية وقت العصر من نهاية وقت الظهر من أن يكون ظل الشيء كمثله ما لم تصفر وقت الاختيار. ويحمل حديث أبو هريرة رضي الله عنه من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر على هذا وقت الضرورة، وكله إلى غروب الشمس وقت العصر. إيش وقت الضرورة يعني؟ على أن يقول بأنه نام فقام فصلى، طهرة الحائض مثلا في هذا الوقت، كافر وأسلم، نائم ومستيقظ، واحد مغمى عليه وأفاق، مريض وكان منشغل مثلا بعلاج أو شيء ثم انتهى من ذلك عملية وقام جريح وكان يضمد إلى غير ذلك، قالوا هذه وقت الضرورة يعني. هذا قول الجمهور أنهم يرى بأن وقت العصر الاختيار ما لم تصفر الشمس. لكن في قول ثاني ومشهور جدا، مشهور أكثر عند الحنابلة ومشهور في كتب الفقه أيضا عندنا، على أن وقت العصر المختار إلى أن يصير ظل الشيء مثليه. ليش؟ لحديث جبريل عليه السلام لما جاء عليه السلام فصلى به أول اليوم الصلاة، ثم جاء في اليوم الثاني فقال ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثل ظله الأولى، مثل ظله اللي هو نهاية الظهر وبداية العصر، ثم صلى في الثانية حين كان ظل كل شيء مثليه. فالبعض يقول إن وقت الاختيار إلى أن يصير كل ظل كل شيء مثليه، وهذا أقل من وقت القول الأول الذي قال ما لا تصفر الشمس. ما لم تصفر الشمس أطول وقتا من كون الظل مثليه. طب هو في خلاف؟ نعم، في قول أول هذا في الاختيار كله، وإلا لو قلنا وقت العصر الصلاة كله خلاص وقت الغروب، لكن أقول وقت الاختيار ما لم تصفر الشمس أخره، أم كما في حديث جبريل. البعض قال ترجيح القول الأول من باب أن حديث جبريل كان في مكة، وحديث عبد الله بن عمرو صحيح مسلم متأخر عن حديث جبريل، يعني حديث جبريل كان في يوم مفروضة الصلاة، فنزل جبريل ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم الأوقات، وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم متأخر عن حديث جبريل بالاتفاق طبعا، لأنه حديث جبريل كان في يوم فرض الصلاة وكان في مكة. وقالوا إن إن إن فقالوا إذن يعني على الثاني أرجح في المسألة. وأيضا قالوا إن حديث عبد الله بن عمرو فيه زيادة عن حديث من؟ عن حديث عبد الله بن عباس، لأن الحديث اللي هو حديث جبريل رواه عبد الله بن عباس، قالوا فيه زيادة وهو لم تصفر الشمس، والزيادة لا تنافي، يعني الزيادة هذه لا تنافي. إذن كأنه جبريل صلى مثليه ونفسه قال ما تصفر الشمس، فهذا لا ينافي، يعني زيادة. وفي فرق آخر في الترجيح، لو قلنا بأن حديث ابن عباس لو حديث جبريل فعل وحديث عبد الله بن عمرو قول، فلو قلنا عند الترجيح سنقدم القول على الفعل. معي أنتم؟ فإذا القولان موجودان في كتب الفقه، والراجح الله أعلم بأن ما لم تصفر الشمس هو وقت الاختيار، نهاية وقت الاختيار. سنبدأ ذلك ثم نبين بعد ذلك الخلاف، لأن الأحناف عندهم إشكالية في وقت العصر متى يبدأ، وما يرون أن وقت العصر يبدأ عند ظل مثليه وليس عند ظل مثله. هذه إشكال وتجدوه في البلاد اللي طبعا بيقولون بقول الأحناف، فتجد عنده العصر متأخر في وقت العصر. سنتعرض بس ننتهي من الحديث ونبين بعض المسائل التي نلخصها في الخلاف في بعض مواطن الصلاة بين المزايا. الحديث هنا انتهينا من العصر ندخل على المغرب. الحديث قال، سأرجع للحديث مرة أخرى، ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق. طيب، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، إذن متى المغرب؟ من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق. قلنا إيش الشفق؟ الحمرة اللي في الأفق، وهذا يعرف بالمشاهدة. واختلف أوقاته بقى من الشتاء للصيف، واختلف من بعض البلاد قدره، بعضهم بقى ساعة ساعة وربع أقل وتزيد على حسب. وطبعا هذا يدل، هذه دلالة على أن هذا وقت المغرب. طبعا فيه رد أيضا على الشافعية في الجريد الذين يقولون بأن وقت المغرب هو وقت واحد فقط لحديث جبريل، لأن حديث جبريل لما نزل صلى في الأول عند غروب الشمس، وفي اليوم الثاني صلى نفس الصلاة عند غروب الشمس. فقال المذهب عندنا خلافا للقديم الذي يقول بقول الجمهور الجديد أن نقت الوقت المغرب وقت واحد، وهو ما يسع الوضوء وصلاة ركعتين وثلاث ركعات. والصحيح الراجح قول القديم وقول الجمهور بأن المغرب ما مع إلى مغيب الشفق، لكن الحديث هنا يبين ذلك إلى مغيب الشفق. ثم وقت العشاء يبدأ من بعد مغيب الشفق اتفاقا إلى نصف الليل، وهذه مسألة أيضا سنتكلم عنها. الحديث هنا إيش قال؟ إلى نصف الليل الأوسط. فالحديث تكلم هنا على أن وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، والبعض يستدل بهذا الحديث على أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل. كيف تعلم نصف الليل مش الساعة 12؟ بعض الناس تفهم ذلك، لا قلنا نصف الليل لأنك تأخذ وقت الغروب إلى وقت طلوع الفجر، هذا هو الليل، تقسمه على اثنين فيخرج لك عدد الساعات، فتقول أضيف عدد الساعات هذه إلى وقت الغروب فيخرج لك وقت الليل نصف الليل. ممكن وقت الليل نصف الليل أحيانا يكون الساعة 11 حادية ونصف، 11 و45 دقيقة، 12 وربع، أحيانا تختلف على حسب طبعا ما بين المغرب إلى الفجر ويقسم ويضاف. عندنا طبعا في سنتكلم عن العشاء أيضا، عندنا أقوال ثلاثة في العشاء، إن آخر وقت العشاء نصف الليل والثلث الأول آخر وقت العشاء، والقول الثالث أن ممتد إلى الفجر إلى وقت طلوع الفجر. حديث هذه معنا يستدل به من قال بنصف الليل، وقالوا المسألة صريحة، الرواية صريحة إلى نصف الليل الأوسط، وليس هناك دليل على الامتداد بعد ذلك. ويستدلون طبعا بقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قالوا غسق الليل شدة الظلمة والسواد، وهذا ما يكون إلا أشد ما يكون إلى منتصف الليل، فأرادوا أن يقولوا أن الحديث أيضا موافق لله. القول الثاني في العشاء قالوا بأن آخر صلاة العشاء يعني آخر طلوع الفجر، وهذا قول الشافعية أو أحد الأقوال في الشافعية، عندنا أيضا أكثر من قول في ذلك أو قول المحققين أو الراجح، لكن عندنا محققين من المذهب، لكننا عندنا أوجه في الأقوال هذه أيضا، إن آخر صلاة العشاء طلوع الفجر. واستدلوا حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فقال هنا إيش؟ على من يأخر وقت الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. قالوا يدل على أن وقت صلاة كل صلاة يمتد إلى التي أخرى، إلا أن يأتي الدليل ويخصص. وما الدليل؟ أن جاء الدليل بأن وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، وأنه ليس يمتد إلى صلاة الظهر، الذي يحتج بها من يرون بالقول الأول أو الثاني أو الثالث يعني سيأتي على أن الحديث ليس في الباب في النزاع، بدليل بأنه ليس يمتد وقت الفجر إلى الظهر. نقول جاء التخصيص بأن وقت صلاة الصبح تنتهي بطلوع الشمس، أما غير ذلك فلم يأتي التخصيص. أمر يسير في الرد يعني أقوله، لكن وقت صلاة الفجر يمتد إلى وقت صلاة العشاء يمتد إلى الفجر، صلاة التي يليها، وكذلك الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الفجر. تبقى فقط إن إيش هما يريدون يقولوا، طب ما أنتم لو قلتم بذلك كان يلزمكم بأننا نقول بأن الفجر يمتد إلى الظهر. قلنا لو لم يأتي الدليل لقلنا هذا عام، لكن جاء التخصيص بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. مفهوم المخالفة أن من لم يدرك لم يدرك الصبح، فجاء التخصيص، فجعلنا هذا التخصيص مخصص للعموم، ويظل الحديث فيه المعنى حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. هذا إيش؟ طبعا أصحاب القول الأول كما قلت ردوا على هذه المسألة، وقالوا بأن الحديث يحمل على كل صلاتين يجمعان فقط، ده المقصود، يعني الظهر مع العصر المغرب مع العشاء. وقلنا هذا تخصيص بلا مخصص. وبعدين قال إن هذا الحديث ليس فيه بيان لوقت الصلاة، هو بيتكلم عن النائم فقط، على من يؤخر الصلاة عمدا أو إذا كان نائما. وقلنا الحديث فيه ذلك، وفيه أيضا دلالة على ذلك، ما المانع المستدل فيه بأكثر من شيء. وحتى الذين قالوا كان مذهب يعني محققين في المذهب وقالوا امتداد العشاء إلى الفجر، قالوا هذا لا شك بأن الوقت المختار إلى نصف الليل، أما وقت الأداء فمفتوح. بعد قالوا إن هذا وقت ضروري. حتى الذين قالوا بالقول الأول إن نصف العشاء إلى الأوسط، قالوا أيضا من بعد الليل نصف الليل هو وقت ضرورة للحائض إذا طهرت، وإن كان البعض يلزمهم أن لا يقولوا ذلك، لكن حتى الذين قالوا إنه وقت ضروري، مع أن أصحاب القول الأول لو قالوا نصف الليل إذا معناه أن الحائض لا يلزمها الصلاة بعد نصف الليل إذا طهرت، والمغمى عليه لا يلزمه إلى غير ذلك، لكن هم أيضا يقولون بأن هذا وقت ضروري كما قالوا في العصر، وهذا من الضعف عندهم في القول. لو قلتم من وقت ضرورة إذن أدخلته وقتا، كان يلزمكم إن أردتم أن تقفوا عند القول أنه ليس بوقت حتى لو حدث أصحاب الأعذار لا يصلون به. لكن حتى من يقول بالقول الأول والحنابلة أيضا يقولون من وقت ضرورة. والقول الثالث أنه آخر وقت العشاء ثلث الليل، واستدلوا بحديث جبريل عليه السلام، لأنه اليوم الأول صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم في اليوم الثاني صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل، فقالوا إذن هذا آخر. وهذا يدل لك بأن من قال بأن حديث جبريل ليس فاصلا في نهاية الأوقات، لأنه في العصر فعل ذلك وليس من نهاية وقت العصر، فإذا حديث جبريل لا يستدل به على أنه نهاية وقت الأوقات، لكن هو يقول أنه نهاية لأفضل الأوقات، ولكن النهاية ليس لخروج الصلاة على وقتها، لأنه صلى العشاء الأخيرة بثلث الليل حين ذهب ثلث الليل. والحديث هنا صريح، هو حديث عبد الله بن عمرو بأنه حين صلاة الليل نصف الأوسط، حين ذهب النصف الأوسط. إذا حديث جبريل لا يستنبط منه على دي نهاية الصلاة، لكن ممكن نقول نهاية الوقت الأفضل والمختار للصلاة، وهذا قول ثالث. والمسألة خلافية بين أهل العلم، طبعا ارجح يعني اقوى الاقوال في النزاع هو ان هو انه انه انه صلاه الليل الاوسط نصف الليل، وياتي هذا اقوى الاقوال في النزاع مع من قال بامتداد الفجر. الراجح الصحيح لذلك والله اعلم، لانه طبعا خروجه من الخلاف، اقول في فرق، خروجه من الخلاف ان يصلي قبل نصف الليل حتى لا يدخل في الخلاف، هذا الاولى، لكنه الراجح والله اعلم بان يمتد صلاه العشاء وقت صلاه العشاء الى صلاه الفجر للحديث الذي قد بيناه، وأن هذه كلها وقت أفضلية، هذا وقت الأفضل لا شك بأنه لا يؤخر عن نصف الليل، هذا أفضل الأوقات، لما سيأتي أيضا النبي أخر الصلاة على هذا وقتها ولا يشق على أمته، وسيأتي هذا إن شاء الله في حديث أخرى في الباب. وحديث الوقت نتهي العشاء وقت الصبح، وقت الصبح يكون من طلوع الفجر الثاني أو الصادق حتى تطلع الشمس. طبعا عند من يقول بأن صلاة العشاء ممتدة فهذا وقت متصل، عند من يرى بأن صلاة العشاء إلى نصف الليل فيرى أن الفجر له وقت منفصل ليس قبل صلاة ولا بعد صلاة، حاجة خاصة لأنه يرى أن بعد نصف الليل وقف العشاء، ما فيش صلاة بعد ذلك، ما فيش وقت صلاة، إذن الصبح عنده وقت محدد منفصل عما قبله وما بعده، بخلاف طبعا الظهر والعصر متصلان، وبخلاف المغرب والعشاء. لذلك هو أيضا يقول إن هذا موافق لقوله قرآن، قول الله عز وجل أقيم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن وقرآن الفجر. وطبعا هذا يدعي أصحاب القول الأول بصلاة العشاء، ويقول إن جاء من دلوك الشمس إلى غسق الليل وشدة الظلمة في نصف الليل، ثم قال وقرآن الفجر فجعل صلاة الفجر منفصلة أو الصبح عند قرآن الفجر كان مشهد. طبعا قلت بأن هناك من العلماء الذين قالوا، طبعا الذين قالوا بامتداد العشاء إلى وقت الفجر لا إشكال عندهم لأن الوقت واحد كله، لكن الذين قالوا صلاة الليل بعضهم قال كما قلت وقت ضرورة ووقت اختيار، وهذا إشكال قلت لأنه فيش دليل على ذلك عندهم. كان يعني هو الآن هذا يضعف قوله، كيف تقولون بأن واجب وقت الاختيار إلى نصف الليل ووقت الاختيار إلى نصف الليل وبعد ذلك تقول بأن هناك وقت ضرورة؟ ما عندك دليل على هذا الوقت، ما عندك، لأنك إشكالية أنك هتلزم بعض الناس بأداء صلوات عنده هو في أصحاب هذا القول بدون دليل. يعني هو يرى أن المرأة لو حائض أو طهرت بعد منتصف الليل سيلزمها بصلاة العشاء. طب فين الدليل عندك على الإلزام لو أنت بتقول بأن نصف الليل لأن صلاة العشاء تنتهي في نصف الليل؟ أين الدليل على ذلك؟ ولو أخذت وقت ضرورة كما قلنا في العصر مثلا بعد الاصفرار، لأن عندنا دليل إلى غروب الشمس من أدرك ركعة، فنقول لا نعم، لكن أنت ما عندك دليل الآن، فهذا إشكال عنده. لذلك الراجح عند أصحاب هذا القول إنه إيش؟ إنه لا يلزم بعد منتصف الليل الحائض زطورا بالصلاة. وطبعا بعضهم يلزم أصلا مع العشاء المغرب صلاتين على أن وقت جمع وقت ضرورة فيلزمه، سواء كان حتى باب الظهر والعصر. وصحيح أنه هذا لا يلزم، قد يأتي إن شاء الله في يوم. سيأتي أنا ماشي مع الحديث مش بشرح كله. الأخت اللي بتسأل على وقت صلاة الفجر، وفي إحنا ماشيين مع شرح الأحاديث، إحنا ماشيين مع الأحاديث، فالمسائل اللي بتأتي في الحديث بنبين، في أحاديث جاية ستبين طلوع الفجر وقت الفجر صلاة، فما تستعجلوا يعني إن شاء الله. مش هنستطيع إن إحنا نقول كل شيء في حديث واحد أو في محاضرة واحدة، لكن إحنا لأن الفقه هذا حديث فإحنا بنسير على حسب الحديث اللي موجودة. أما بيكون الفقه المذهب أو المتون أيضا بنسير على حسب المتون، ما إشكال. فإن شاء الله سيأتيكم كله بإذن الله تعالى. طيب، نأخذ مسألة بما أن أنت سألت عن الفجر حتى برضو لا نردك، سنبين مسألة الخلاف في بين الجمهور وبين الأحناف في مسألة أفضل وقت لصلاة الفجر، لأن جاءت الأحاديث منتظر. طيب وفي حديث سيأتي في مسألة الفجر، طيب خليني أقول اللي عندي هذا ولعل هذا يكون قبل وقته، بس خلينا ننتهي من بعض المسائل اللي نوهنا عليها في أول المحاضرة. الخلاف في وقت الفجر مش في مسألة الأفضلية في صلاة الفجر، الغلس أم الإسفار، والكلام الجمهور والأحناف في ذلك نأخذه، ثم نتكلم الخلاف في وقت العصر بين الأحناف وبين الجمهور أيضا، واحنا قد بينا الخلاف في وقت المغرب سنبينه ايضا، وقد بينا الخلاف في وقت العشاء خلاص بالفعل. طيب ناخذ مساله الصلاه في الفجر، وقت الفجر هل الغلس ام الاسفار بالسين؟ لا أنا أؤجلها يا أسف، لأن هذه لها حديث أنا تذكرت الآن. والوقت خلاص إحنا قلنا الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، يبقى هذا وقت بيان وقت الفجر على فكرة، سألتيني عليه وأنا بيناه في الحديث. طيب سنؤخر لمسألة الفجر والغلس فيه لأنه جاء في حديث إن شاء الله سنبينه ما هي وقتها، خلينا نمشي على حسب الحديث أفضل. طيب خلينا نقول الفرق بين الأحناف وبين الجمهور في مواقيت الصلاة، بما أننا ابتدأنا المواقيت إن هذه لن تأتي في الحديث. في خلاف بين الجمهور وبين الأحناف في مسألتين. مسألة الأولى وقت بداية العصر. أول مسألة وقت بداية العصر، قلنا أن وقت بداية العصر عندنا عند الجمهور يعني خلافا للأحناف يبدأ إذا انتهى وقت الظهر. ومتى وقت الظهر ينتهي؟ عند مصير ظل كل شيء مثل، لكن يقيده سوى فيء الزوال. يعني ايه سوى فيء الزوال؟ بيانت قلت ان في جزء الاولاني ده بيعلم امامه ثم بعد ذلك يحسب عشان ما يعيد يرجعه في الشرح مره اخرى. المهم ان هو مقصود به ظل كل شيء مثل، هذا انتهى وقت الظهر وهذا بدايه وقت العصر، وهذا قول المالكيه والشافعيه والحنابله بل حتى من الاحناف ابي يوسف ومحمد بن الحسن. ولو ادل من حديث جبريل لو صلى من النبي صلى الله عليه وسلم فقال في العصر حين صار ظل كل شيء مثله، فبين ان هذا ايش، وهذا نص اهو بدايه، نحن نقول النهايه حديث جبريل ليس دلاله على النهايه، لكن هنا صلى العصر حين ايش صار ظل كل شيء مثله، وهذا فاصل مهم جدا في هذا الدليل. ليش؟ يرد على الاحناف لانه بدا الصلاه كده. لو كانت المساله في النهايه ممكن نقول ان حديث جبريل لا يستدل به على نهايه الاوقات، لكن في البدايه لا يمكن يصلي قبل الوقت. وحديث اخر حديث انس رضي الله عنه وارضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، انتبهوا، والشمس مرتفعه حيه كما قال في روايه ابو موسى نقيه، وفي روايه ابو بريده الاسلمي قال ظاهره، قال ايش؟ ظاهره مرتفعه. فايضا انس قال رضي الله عنه كان يصلي العصر والشمس مرتفعه حيه، فيذهب الذاهب الى العوالي فياتي العوالي والشمس مرتفعه، عند البخاري ومسلم حديث. وفي رواية يأتي مسجد قباء والشمس مرتفعة، إشارة إلى أن إيه بقاء الحر والضوء. وهذا قالوا حتى قالوا العوالي 600، قالوا لا النووي قال في ذلك لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله، وقال ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة، قاله في شرح مسلم. فيدل على إيش هذا الحديث؟ على أنه صلى والشمس ظاهرة نقية، هذا لا يمكن أن يحدث إلا أن يكون قد بدأ في الصلاة في أولها في ظل الشيء مثله، لأن المسافة هذه لو كان صلاها في مثليه كما ستقول الأحناف لابد تكون الشمس صفرت. فمعنى أن يقول الشمس مرتفعة ظاهرة ونقية إنه بدأ الصلاة في ظل كل شيء مثله، وهذا الوقت لأن لما يذهب 6 ميل أو ميلين أو 3 كما قال النووي لا يمكن أن تكون الشمس تظل ظاهرة ونقية ومرتفعة إلا وكان صلى في ظل كل مثله. طب القول الثاني عند الأحناف إيش؟ إن وقت العصر يبدأ عند مصير ظل كل شيء مثليه. وخلي بالكم إن هذا مهم، ليش؟ في بلاد الآن معتمدة التركية مثلا مذهب أحناف، فاللي بيصلي في تركيا الان هتلاقيش الوقت عنده ايش طاجكستان وستان وكل ستان هؤلاء احناف، الباكستان والهند هؤلاء عندهم مذهب الحنفي. فانت مساله فمن يذهب الى هذه البلاد او يكون مع ناسهم ستجد ان عنده وقت العصر يبدا عند مصير ظل كل شيء مثليه. طب استدلوا بايش؟ استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين. فقال أهل الكتاب بين أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن أكثر عملا. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا، قال فهو فضلي أتيه من يشاء. طب إيش وجه الاستدلال؟ قال الأحناف كالإمام الكساني من كبار فقهاء الأحناف قال دل الحديث على أن مدة العصر أقل من مدة الظهر. ليش هو استدل؟ لأن قالوا عملنا أكثر، اليهود عملوا إلى انتصف النهار، والإنجيل أهل النصارى عملوا من النهار من الظهر إلى العصر، والمسلمين عملوا من العصر إلى إيش؟ إلى المغرب، فقالوا نحن عملنا أكثر وعطيتنا أقل. فدل الحديث هو يريد أن يقول على أن مدة العصر أقصر من مدة الظهر. فيريد أن يقول إيش؟ أن مدة العصر أقصر من مدة الظهر. لكن ابن حجر رد على هذا الكلام، قال المعروف أن المدة بين الظهر والعصر أطول من المدة بين المغرب والعصر والمغرب قصارة. فهذا ليس محتاج للحديث، أصلا معروف عند أهل المواقيت بأن المدة بين الظهر والعصر أطول من المدة بين العصر والمغرب. قالوا ليس في الخبر نص على أن كل من الطائفتين أكثر عملا، يعني ليس في الخبر نص على أن كل الطائفتين أكثر عملا، أن في دلالة على أنه لأن الوقت أكثر، أو أنه لا علاقة بالوقت، فالحديث ليس له علاقة بالنزاع. يعني مسألة أن طول وقت الظهر ما بين الظهر والعصر أطول كما قال ابن حزم، هو وقت الظهر أطول من العصر أبدا في كل مكان، فليس فيه استدلال على أن يظل ظل العصر يبدأ من مثليه. هو يريد أن يقول أن لما يكون هذا أطول والعصر من المغرب أقل، يبقى لابد أن يكون وقت العصر يبدأ مش بعد، مش مشترك مع مش نفس وقت الظهر، لا ده لابد أن يكون بعد ذلك عند مثليه حتى يكون الوقت أقل. يعني هو الأول قعده بأنه لابد أن يكون أقل، فبالتالي لابد أن يكون أقل من الظهر. قلنا من غير ما تتغير الحديث، هو الوقت معروف أن وقت ما بين الظهر والعصر أطول ما بين العصر والمغرب. الحديث ليس ظاهر في استدلالكم، لكن هم استدلوا بحديث آخر، إذا اشتد الحر قال فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. طب إيش الاستدلال؟ قالوا الإبراد يحصل متى يكون الإبراد؟ بأن يصير كل ظل شيء مثليه، هذا معنى الإبراد. قالوا الحر لا يفتر إلا بعد أن يكون ظل شيء مثليه، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرده بالظهر إذا اشتد الحر لوقت الزواج الظهر أبرده بالصلاة، فالإبراد قالوا لا يكون إلا وتنقص شدة الحر إلا بيكون ظل شيء مثليه، وهذا دلالة على أن هذا كل وقت ظهر مثليه ويكون العصر بعده. فرد عليهم في أسئلة الإبراد أصلا، قالوا الإبراد ليس كما تقولون، بل الإبراد يكون بقرب مصير ظل كل شيء مثله، مش مثليه مثله، وهذا الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أنس قال لما قال أبردوا الحر قال حتى ساوى ظل التلون، حتى ساوى ظل التلون، يعني لما يساوي ظل التلون جمع تل يبقى كأنه ظل المسك. فقال ابن حجر ظاهره أن آخرها أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مسكا، فهذا معنى الإبراد. والحق قول الجمهور، وما فيش دليل على ذلك عند الأحناف، بل حديث جبريل نص في المسألة، أصالة الإمام جبريل أنه صلى حين صار كل ظل مسكا. لكن اضطررنا أن نبين الخلاف، لأنه كما قلت في بلاد إيش من سافر فيعلم إيش هو. طبعا عند قول الجمهور فالعصر سيبدأ مبكرا عن ذلك، عن الوقت الأصلي عند هؤلاء. طيب نقولنا عندنا المسألة الأولى في مسألة وقت بداية العصر. طيب المغرب احنا بينا الخلاف بين المذهب وبين طيب الفرق الثاني او الخلاف الثاني بين الاحناف والجمهور، سنتابع الاحناف والجمهور في خلافات بعد كده بيناها في العشاء خلاص بين الجمهور بعدهم وبعض، والمغرب بيناها بين الشافعيه والجمهور. لا، هذا الجمهور الاحناف بين وقت بدايه العشاء، وقت بدايه العشاء ونهايه المغرب. فالاحنافيه اختلفوا مع الجمهور في مساله الشفق، هل الشفق الاحمر ام الابيض؟ الجمهور يرى ان بدايه العشاء هو غروب الشفق الاحمر، والاحناف يرون امام ابو حنيفه رضي الله عن الجميع ان بدايه العشاء غروب الشفق الابيض وليس الاحمر. طب ايش الفارق؟ ان الابيض انتبهوا بيتاخر بعد الاحمر، قالوا بعضهم يتاخر حوالي 10 دقائق، يعني الاحمر اولا يغيب ثم يكون الابيض موجود، يغيب الابيض بعد الاحمر ب 10 دقائق. اذا الاشكال فين؟ لو قلنا بالشفق الابيض يبقى في زياده في وقت المغرب عند الاحناف ولم يدخل العشاء، عند الجمهور لا، العشاء دخل بعد الاحمر، فالابيض هذا من العشاء وانتهى المغرب عند غياب الشفق الاحمر. انتبهوا النزاع اين يكون، لان لو اخر احد الصلاه المغرب من بعد الاحمر الى الابيض في 10 دقائق، عند الجمهور صلاه الوقت انتهى، عند الاحناف يرون ما زال وقت للمغرب ولم تدخل العشاء. ولو واحد تعجل هيقول ايش في وقت العشاء؟ لا، لو صلى من الجمهور العشاء بعد الشفق الاحمر مباشره فعند الجمهور الصلاه صحيحه للعشاء، عند الاحناف لم يدخل وقت الصلاه عندهم، فلا تجزئوا. هنا ثمره الخلاف. طب ادله الاحناف، حديث ابو هريره رضي الله عنه عن الامام احمد، قالوا ان اول وقت المغرب حين تغرب الشمس، طيب، وان اخر وقتها حين يغيب الافق. قالوا غيبوبة الأفق سقوط البياض الذي يعقب الحمر. قالوا غيبوبة الأفق، وأصل غيبوبة الأفق يعني إيش؟ ما هو الأصل الحمرة تكون بواقي للشمس لما يأتي الغروب، الشمس موجودة باقي، الحمرة باقي، فيأتي بعد الحمرة بياض. ولما يقول الحديث حين يغيب الأفق يبقى كل الأفق يغيب ويأتي الظلمة، فيغيب الأحمر والأبيض، فقالوا الغيبوبة بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة، يبقى هنا ما فيش ألوان خلاص. لكن الرواية حقيقة قال المتقدمون من أهل الحديث أن الرواية فيها في وهم في هذه الرواية، في إشكال يعني في السند، وهذا عمدة ما استدل به الأحناف. قول الثاني عند المذهب عند الجمهور بداية وقت العشاء غروب الشفق الأحمر وهي الحمرة، تحتاج لتذكر الدليل. لا، رايح من الدليل، أحد فاكر يتذكر مراجعة الدليل عند نعم، أقول نعم، أقول حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم في صحيح مسلم، قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. طب استدلنا كيف؟ وحديث آخر إذا صليتم المغرب فإنه وقت ما لم يسقط الشفق، قال ما لم يسقط الشفق. انتبهوا، الشفق الأحمر أولا الشفق الأبيض بعده، فلما يقول وقت المغرب ما لم يسقط الشفق يبقى يقصد أي شفق؟ لابد أن يسقط الشفق الأول، لأن لو كان يقصد يسقط الشفق الثاني فما قال ما لم يسقط الشفق، لأن الشفق الأول قد سقط، الأحمر بيسقط ثم الأبيض. يبقى مقصده ما لم يسقط الشفق، يبقى ما لم يسقط الشفق الأول اللي بيأتي أولا، وإلا لو كان يقصد الثاني اللي هو الأبيض فقد سقط الشفق بالفعل، وخلينا المنطوق لا يستقيم. يبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغرب الشفق يقصد به الشفق الأول هو الأحمر. وقال إذا صليتم المغرب فإنه وقت ما لم يسقط الشفق. وهو صلى في اليوم الثاني ما لم يغب الشفق، فدل ذلك بالمفهوم إيش؟ أن الشفق المقصود الأحمر، وأنه نهاية وقت المغرب هو الشفق الأحمر وبداية وقت العشاء. فهمتم دي ولا لا؟ أنا فاكر إحنا كنا اتكلمنا عنها من قبل وكانتش واضحة، وكنا شرحناها في العمدة أو في فهمتم كيف الاستنباط من الحديث؟ قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، قلنا من قبل الأحمر قبل الأبيض. فلما قال لم يغرب الشفق يبقى لابد أن يكون المقصود بشفق الأحمر، لو كان الأبيض فهيكون الشفق قد غاب. والحديث هنا كده إيش؟ مخالف يخالف الفعل، سيخالف القول. قصة النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول يوم في أول الوقت، وفي اليوم الآخر صلى في آخر الوقت، وقال بين هذين. طيب انتهينا من العشاء، والخلاف بيننا وبين الأحناف في ذلك. طيب ندخل على حديث الذي يليه عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة، متفق عليه. وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأهم اجتمعوا عجلا، وإذا رأهم أبطأوا أخرا. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. جيد. أولا أبو برزة هو نضل بن عبيد الأسلمي، شهد أسلم قديما وشهد فتح مكة وخيبر والطائف، والذي قتل ابن خطل في عام الفتح، ومتعلق كان بأستار الكعبة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله فقتله، وشهد قتال الخوارج في الأهوازي أيضا، ومات بمرو سنة 65. طيب هنا الحديث فيه عدة مسائل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وهذا يدل على يعني قلنا عن الكان دائما على الدوام الفعلي أو غالبه أو غير ذلك، كما بينا يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. الرحل هو المسكن والمنزل. إيش الرحل؟ المسكن والمنزل. قال والشمس حية يعني بيضاء نقية حارة مرتفعة بقاء الضوء فيها. وقال يعني بيرجع الشمس بدمت حية، وطبعا في دلالة سنبين بالتبكير في صلاة العشاء في صلاة العصر. وقال يؤخر من العشاء يعني يؤخر العشاء كما قال يؤخرها في الصلاة، يبطئ في صلاة العشاء فلا يصليها في أول الوقت. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، كراهة النوم بين المغرب والعشاء والحديث بعدها. وسنبين وكأنه الكراهة هنا خوفا بين المغرب والعشاء على أن يضيع منه صلاة العشاء. لكن من استطاع جاء متعبا مجهدا ويحتاج أن يعني ينام قليلا من المغرب والعشاء ويستطيع أن يقوم يدرك الصلاة لا شيء عليه، أو يوصي أحد يوقظه لا شيء. إذن الكراهة مسببة معللة حتى لا يضيع منه وقت العشاء. أو بعضهم قال لو نام بيقوم غير يعني مستحضر ولا يستطيع أن يخشع وأن يقيم في الصلاة فالأول فلا ينام لذلك. لكن قلنا المسألة مقيدة بالحكمة والعلم. والحديث بعدها قالوا أيضا كان يكره الحديث بعد العشاء حتى لا يسهر فيضيع منه قيام الليل أو يضيع منه صلاة الفجر. وإلا كان مثلا أحيانا يسهر كما جاء في الحديث يسهر مع أبي بكر، كان يسهر مع أزواجه، وكان كان السهر لمصلحة بذلك كطلب علم، كحديث مع الزوجة، كقضاء مصالح أحد، يعني كدير شؤون الأمة أو غير ذلك أو مصالح الناس فلا حرج. لكن نقول أيضا فيه علة في الكراهة بأنه هو يؤدي السهر إلى الإضرار بالجسم وممكن ألا يستطيع أن يقوم نشطا لقيام ليل أو لصلاة الفجر. كان ينفتل ينصرف يعني من صلاة الغداء، صلاة الغداء صلاة الفجر لأول النهار، الغداء أول النهار، ويقرأ من 60 إلى 100، وهذه سنبين إن شاء الله قدر القراءة في كل ركعة. والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني يقول إنه أحيانا كان يبكر في أول الوقت يصلي وأحيانا كان يؤخر. وبانت في الرواية الأخرى بأن إذا اجتمع الناس بكر بهم وإذا تباطأ الناس أخر حتى يدركوا الصلاة. وقال والصبح يصليها بغلس. وسيأتي معنى الغلس هنا. إيش معنى الغلس؟ الغلس هو اختلاط الظلمة بالضياء، ظلمة الليل مع ضياء الصبح. والبعض يقول إن الاختلاط بحيث لا يمكن أن تفرق، والبعض قال مع غلبة الظلمة، بس هذا الغلس اختلاط ضوء ظلمة الليل مع ضياء الصبح. انشق الفجر أي طلع الفجر، انشق أي طلع الفجر الصادق. طيب هذه كلها كانت مسمى الألفاظ. أول شيء أول مسألة معنا استحباب تعجيل صلاة العصر في أول الوقت، وهذا دلال من أكثر من حديث بين حديث زي معنا بأن من السنة أنك تعجل بصلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها والناس ترجع إلى رحالهم وما زالت الشمس طائش نقية ظاهرة وتحتفظ بضوءها وحرارتها. حتى ما قال حديث أنس قلنا يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، والعوالي هي 4 ميل من المدينة. المسألة الثانية مشروعية تأخير صلاة العشاء عن أول الوقت. لكن هنا المشروعية هل هي ودي محل خلاف بين المذاهب، محل خلاف. نعم بعضهم قال استحباب أول العشاء، وهذا المذهب عندما الشافعية يرون باستحباب صلاة العشاء في أول، والحنابلة تقريبا والمالكية يرون استحباب التأخير، والبعض يرى يعني مثلا حال الإمام الناس لا يبكر بالصلاة ما لم يجتمعوا الناس لذلك، لهم حضروا عجل وإذا لهم تأخروا أخر الصلاة. وهذا يظهر من الرواية التي قلناها ثانيا، رواية رواية جابر قال والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأوا أخر. فهنا البعض قال المسألة على حسب حال الناس، الإمام ينظر، وهذه سنة لا فائدة فقهية في مسألة مراعاة ترك الاستحباب لمصلحة الجماعة. لأن النبي قال في لما خرج عليهم تأخر هو الذي تأخر والناس كانوا يخفقون الرسول، ونادى عمر رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله الصلاة قد مات نام النساء والصبيان، فقال هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. ومع ذلك لم يكن يحرص على ذلك، لكن بين تأخير الصلاة إن هذا فضل في العشاء، طبعا الذي تؤخر لتصل إلى نصف الليل. لكن نقول فبعضهم قالوا هنا بأن الإمام بين المصلحة ترك المستحب إن كان هذا لمصلحة في مصلحة الجماعة ومصلحة أعظم، ترك فعل المستحب، لأنه كان يترك تأخير الصلاة من أحب إليه ويقدم الصلاة العشاء إذا اجتمع الناس ذلك. وهذه مسألة مهمة لنربطها من يعمل في مسائل الشريعة والمقاصد إلى غير ذلك، إنه ممكن يترك المستحب لمصلحة أعظم فعله لحال الناس، إنه وقد يفيد بذلك لنفسه، لكنه لما تصدر وكان إماما ينظر لحال المأمومين وحال الناس الذين معه. يبقى هنا قلنا مسألة استحبابي وفي خلاف بين المذاهب، لكن هنا يبقى عندنا مطلق التقديم أن يعني يقدم العشاء يبكر، هناك من قال مطلق التأخير أن هذا الأفضل، هناك من قال على ينظر إلى الحال كما في الحديث حال الناس. هذا في العشاء نقول باقي الصلوات لا يفعل ذلك كما سيأتي، باقي الصلوات يصلي الصلاة في أول الوقت يعني على وقتها، سواء كان العصر كما جاء معنا والمغرب أيضا يصليه كذلك والظهر، وسيأتي أيضا الفجر لمسألة الصلاة بالغلس والانتهاء. في أيضا مسألة ثانية كراهة النوم كما قلنا قبل صلاة العشاء، لأنه قلنا وسيلة لممكن تضيع منه الصلاة ذلك، وأيضا كراهة السهر بعد صلاة العشاء إلا لحاجة كما جاءت السنة بذلك وبينا. وهذه مشكلة طبعا كبيرة جدا يقع فيها كثير من الناس، مسألة السهر هذه، لذلك النوم أول الليل أفضل من النوم آخر، إلا من كان منشغلا بأمور بقى يعني فيها عبادة يتقرب بها الله عز وجل، طلب علم كضيافة ضيف عنده فهو يكرمه ويراعيه، كيحادث أهله كما قلنا مصلحة تتعلق بالمسلمين ينجزها أو يفعلها، وإلا غير ذلك الناس كثير بتصل طول الليل في أمور الدنيا، وهذا يكون في تفريط بعد ذلك في الصلوات وفي قيام الليل إلى غير ذلك، ويقوم متعب متعبا مجهدا ما يستطيع يقف على قدميه في صلاة الجماعة. المسألة التي تليها مشروعية المبادرة في صلاة الفجر في أول الوقت، وهذه التي فيها خلاف بين الجمهور وبين الأحناف أيضا، في مسألة الأفضلية في صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، قلنا الغلس إيش؟ انتشاري أو اجتماعي، ظلمة الليل مع ضياء الصبح، فكان يصليها بغلس يعني قبل أن ينتشر ضياء النهار. طيب وينصرف حين يميز الرجل الجليس الذي بجانبه فقط، يعني دلالة أنه حتى بينصرف فيش في الغلس، وهذه مسألة خلافية سنحاول نبينها، يبدأ في الغلس وينتهي بالغلس، أم يبدأ بالغلس وينتهي بالإسفار، أم يبدأ بالإسفار. لكن أولا نبين أن الحديث جاء فيه أن يقرأ بستين إلى مئة آية، وهذا فيه دلالة على جواز التطويل ومشروعية التطويل في صلاة الفجر، ولكن طبعا بتعهد الإمام لحال المأمومين. وستين لمئة آية دي تختلف، لو يقرأها من البقرة غير لما يقرأها في جزء عام، البقرة هذه ستين لمئة آية ممكن يعادها من غد الفجر في صلاة الصبح مثلا على حسب قراءة، وستين آية لمئة آية في الركعة الواحدة من جزء عام تختلف. إذن المسألة حقيقة ترجع لحال الناس أيضا مع الإمام، إن قبلوا منهم ذلك واستطاعوا يتعهدهم يأتي هذه سنة، وإن لم يستطيعوا فليقرأ لهم على حسب قدرته. حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له أفتنه أنت يا معاذ، كان يطيل في العشاء والرجل حتى ترك الصلاة، فدل ذلك على المسألة ترجع لحال الناس أصلا. لكن الفجر أكثر الصلاة تطويل، قالوا بعضهم لأن الناس تقوم من نومها ففي قدر من الراحة، وأيضا لأن ركعتين فقط خفيفة فصلاة خفيفة فممكن يطال فيها. طيب لكن هنا الآن معنا حديث قال وقت الفجر الغلس أم الإسفار. الحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة الفجر في أول الوقت، وهذا خلاف العلماء. الجمهور من المالكية مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والأوزاعي والطبري، وطبعا هذا مروي عن عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وموسى وابو هريرة، أن التغليس أفضل، التغليس بالفجر أفضل من الإسفار بالسين، بل قالوا الخلفاء الأربعة كانوا يرون ذلك، وابن مسعود وابن مسعود الأنصاري. واستدلوا بحديث هنا الباب وحديث أبي مسعود سيأتي كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التغريس حتى مات ولم يعد إلى الإسفار. وهذا قول قلت الجمهور كله، قول أهل الكوفة أبو حنيفة صاحبيه الثوري ومروي عن علي رضي الله عنه وارضاه عن ابن مسعود أن الإسفار أفضل. واحتج هؤلاء بحديث أسفروا بالفجر، وهذا سيأتي إن شاء الله. لكن أجاب القائلون عن حديث الإسفار بعدة، مقصود بأسفروا بالفجر المقصود منه التبين والتحقق. أسفروا بالفجر يعني تبينوا وتحققوا من طلوع الفجر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لبلال: ثوب بصلاة الصبح يا بلال، ثوب بصلاة الصبح يا بلال حتى يبصر القوم المواقع نبلهم من الأصفار من الأسفار. حتى يبصر القوم مواقع النبال يعني نبلهم من الأسفار. ويقول ليش؟ لأن في الليالي القمرية يكون في ضوء منتشر، فلا يتحقق الفجر إلا بالاستظهار من الأسفار. والبعض يصرف الحديث يقول إيش؟ لما علموا باستحباب المبادرة بصلاة الفجر فصلوا بين الفجرين بين الصادق والكاذب كأنه طلب الاستفقيل لهم صلوا بعد الفجر الثاني، يعني أسفلوا بالفجر تيقنوا من ظهور الفجر إنه أعظم لكم أجر، مع أن الصلاة قبل الوقت لا تصح، لكن هو أراد أن يقول لهم أسفلوا بالفجر. هذا تأويل الجمهور بمعنى قول أسفلوا بالفجر، على أن المقصود هنا التيقن والتبين بدخول الوقت. ذلك يقولون بأن السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كما أخرى يصلي بالغلس، وهذا يقولون من السنة يصلي بالإسفار، والإسفار طبعا انتشار الضوء أكثر. ورأي الثالث قاله الطحاوي أنه يبدأ بغلس وينتهي بالإسفار، ويقول قد جمع بين القولين يبدأ بالغلس وينتهي بالإسفار. هذا القول الوجيه جدا حقيقة يشكل عليه حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي من صلاة الصبح وتنصرف والنساء ينصرفن لا يعرفن من الغلس، يعني دل أن النبي كان ينتهي وأيضا في وقت الغلس في الصلاة. وقد يكون هذا أحيانا لأن هذا حديث عائشة حقيقة، لكن لو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالغلس وقرأ بستين لمائة آية سيدخل عليه الإسفار، وكما حدث من أبو بكر رضي الله عنه لما قرأ بالبقر حتى كانت الشمس تطلع فقالوا قرأت حتى كانت الشمس تطلع، قال لو طلعت لكان لم تجدنا غافلين. حديث ابن موسى الأنصاري يبين لك بأنه يعني كان أحيانا يصلي كده وأحيانا كان يصلي كذلك. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. كأنه رجح بين أنه كان مشروعا لكن غالب فعلا يسفر بعد ذلك كان بالغلس. وأنا نقول الراجح هو استحباب التغليس وأنه أفضل من الإسفار، وهذا الذي يدل عليه ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وبعدهم قال يستحب التغليس، نقول التغليس ولا مانع أن ينتهي بالإسفار بيكون قد جمع بين الأحاديث كلها. وهذا يبين لك بأن يخطئ من يصر على أن يصلي بالإسفار ويؤخر الفجر إلى قبل طلوع الشمس بثلث ساعة ربع ساعة بعد يصلي، أو أنه يقصد أن كل ما يصلي ينتهي عند الإسفار إلا أخذ بالقول بقى أن بداية الإسفار البعض ينتهي قبل الشروق بخمس دقائق وعشر دقائق ويصر على ذلك ويداوم على ذلك. ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أن يصلي بالغلس، هذه السنة، وأن ينتهي بالغلس. لكن لو أردت أن تنتهي أحيانا بالإسفار فلا بأس، لو أردت أن تجمع يعني. لكن هذا ديمومة كان غالب فعلا سلام أنه كان يصلي بالغلس، والبعض يتقصد أنه يؤخر صلاة الفجر حتى أنه يصلي قبل طلوع الشمس. ما تقوليش أن مسألة في بداية الوقت، لأن الإشكالية مش في بداية الوقت، الإشكالية أنه بيؤخر إلى أن ينتهي قبل الشروق بخمسة أو عشر دقائق. والسيد عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي والنساء ينصرفن لا يعرفن من الغلس. وفي رواية أخرى كان لا يعرف الرجل إلا جليسه فقط، يعني عدم انتشار الضوء، عدم انتشار الضوء في ذلك. طيب، يبقى هذه بيان مسألة الوقت الفجر والخلاف بين الشافعية وبين أيضا الأحناف في ذلك. وهذه طبعا بتفيد قلت في البلاد التي يعني تسير على قول الحنف الأحناف. حديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. هذا فيه تعجيل صلاة المغرب. ليش؟ إنه قال طبعا هو رافع بن خديج، رافع بن خديج أيضا، وأقيل أبو عبد الله. أنصاري أوسي شهد أحد والخندق وكان صغيرا في بدر، لذلك لم يشهد بدر. وفي منقبة عظيمة جدا إنه يوم أحد أصيب بسهم في ثندوته أو ثندؤته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنزع السهم، فقال يا رافع إن شئت نزعت السهم، نزعت السهم والقطبة جميعا، يعني النص اللي دخل في السهم، وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد. الله أكبر. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انزع السهم واترك القطبة واشهد لي يوم القيامة بأني شهيد. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم وترك القطبة، ثم برئ من جراحه بعد ذلك ومات سنة 73. وكان مشهور جدا بأنه عالم بالزراعة والمساقاة، لذلك روى رافع بن خديج أكثر من حديث في المزارعة والمساقاة. ولو رجعنا للمعاملات تجدون روايات لرافع بن خديج في هذا الباب. ومنقبة هذه ما تجدها في أحد من الصحابة، لأن يشهد الله جل وعلا من قيامه بأنه شهيد. قال إنه لا يبصر مواقع نبله، النبل اللي هي السهام، يعني كان يريد أن يبين بأن لسه لم تأتي العتبة. وفي دلالة على مشروعية تعجيل صلاة المغرب في أول الوقت، بل كمان فيها التقصير في القراءة. وهذه أيضا بعض الناس يطيلون في قراءة المغرب. طبعا أنا أتكلم عن عموم الناس، لما بتكلم عن ذلك بتكلم عن الأئمة والمساجد التي فيها عامة الناس، التي فيها يحرص الإمام على مراعاة حال المأمومين. أما إن اعتاد الناس على المأمومين على شيء مع إمامهم وكان محل اتفاق بينهما وغير ذلك، هذا له تفصيل عند الفقهاء المذاهب بأنه له أن يطيل إن أراد أن يطيل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف في المغرب في مرة من المرات، لكن نتكلم عن المداومة على الشيء، إن يكون مسك المسجد في الطريق في السوق يرتاده العوام الناس أو الناس لا تحتمل، فيطبق هذه السنة التي يعني فيها حديث كأنه حديث معاذ أفتمل أنت يا معاذ، يعني لا يستطيع الناس. وأما من اعتاد عنده مأمومين وعنده مسجد خاص أو هو له مريدين في ذلك، فهذا لا إنكار فيه، يعني ما دام لم يخالف السنة وأراد أن يطيل لقبول الناس ذلك. لكن السنة تعجيل أول الصلاة، نتكلم تعجيل الصلاة في أول الوقت وتقصيرها أيضا، لأنه قال نخرج من الصلاة ومواضع النبل موجود نراها، موضع يعني الموضع النبل لما يكون معاه قوس وسهم فبيرمي على شيء، فالموضع اللي بيرمي عليه بيبقى ظاهر لسه، يعني من دلال عن العتمة لسه ما حدث الظلام الدامس وبقاء الضوء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. هذا في تأخير صلاة العشاء عن أول الوقت، وقلنا أن هذه بيناها قالت أعتم بالعشاء. يعني إيش أعتم؟ يعني أخر العشاء حتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمة الليل، وطبعا أشد ظلمة الليل بتكون في الليل الأوسط. إلا نقول لا، نقول إن العتمة هتكون طيب تبتدي من بعد غيبوبة الشفق. بعد قال لي آخر ثلث الليل، وهذا حديث جبريل لما صلى وهذه العتمة بداية العتمة بعد الشفق، هذه بداية العتمة. وبعد قال آخر ثلث الليل نهايتها شدة العتمة، وبعد قال الليل الأوسط أو نصف الليل، لكن هو قال قالت حتى ذهب عامة حتى ذهب عامة الليل، وهذه عامة تحتاج لتفسير. هل مقصود به كثير من الليل أم أكثر الليل؟ في فارق، أكثر يعني الذي ذهب من الليل لم يصلي فيه أكثر ممن تبقى من نصف الليل، على قلنا نصف أو الليلة، هذا الأكثر. أما كثير يعني ذهب قدر، فلو قلنا بالأكثر طبعا هذا إيش هيتعارض مع من قال نصف الليل، لأن الأكثر يعد نصف الليل فلا يقول به، فلابد أن يقول إنه مقصود به كثير من الليل حتى تكون الصلاة قبل نصف الليل، وعلى الخلاف ما بيناه لمن يرى بأن الصلاة ممتدة للفجر أم نهاية الثلث الأول أم نهاية نصف الليل. المهم أنه ما صلى العشاء في أول الوقت فأخر، ثم قال إنه لوقتها لولا أن أشق. هذه مسألة قلناها مهمة جدا، إذا المستحب أن يتأخر العشاء على كلام هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا المستحب حتى لا يشق على الأمة، وهذا مقصد كما قلنا من مقاصد الشريعة، بأنك ممكن تترك المستحبات لو كان فيها تأثير على من معك من الناس، وهذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا لو لوقتها لولا المشقة أو شق على أمتي. وفي دلالة على تأخير صلاة استحباب تأخير صلاة العشاء، والأفضل يكون آخر ثلث الليل الأول، فلعل هذا أفضل وقت ما بين ثلث الليل الأول آخره إلى منتصف الليل. قد حدث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر لما قلنا يا رسول الله قد رقد النساء والصبيان إلى ونادى على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. في رواية لا مطلوب بعد هذه الصلاة هذه الساعة. طب هذا الحكم هل للمنفرد والجماعة؟ الظاهر أنه نعم، يعني النساء يتأخرن في بيوتهن، وقل هذه مسألة خلافية. الشافعية يرون استحباب الصلاة في أول استحباب العشاء أولا، والحنابلة فيما أذكر يقولون بالتأخير مع المالكية، ثم هناك الثالث التفصيل على حسب حال الناس، ولا شيء ولا إشكال أن يفعل ذلك أحيانا وأحيانا ذلك. طبعا الشافعية قالوا على أصل الصلاة إن الأصل التعجيل، إنك تعجل في الصلاة ما يدخل الوقت، الصلاة على وقتها هو المقدم في أول الوقت يعني، لكن هنا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا أفضل الوقت لكنه لم يفعل، هو بين هذا أفضل الوقت ولم يفعل إلا مرة واحدة، فأشار إلى ذلك. ذكر هذا الخلاف من المذاهب على ذلك، هل الأولى التأخير أم الأولى الصلاة في أول الوقت لإبراء الذمة ومن لا يضمن إلى غير ذلك. طبعا هذه بتفرق في إيش؟ إن في بعض الأحوال قد نوجب على المرأة أو على الغير أن يصلي في أول الوقت. يعني المرأة تعلم مثلا بأن بتحيط في الظهر، والظهر يعني بتحيط بعد الظهر بساعة نصف ساعة، فنقول لها إيش؟ صلي أولا لو تعلم بأن هذا وقت حيضها، ولو أخرت لا تصلي. بعدين قالوا يبقى هنا في حقك لو تصلي أولا، لأن عندك غلبة ظن بأن هذا الوقت وقت الحيض سيأتي مثلا، أو واحد بيأتيه مانع في وقت معين، مرض معين أو نوبة معينة أو شيء معين، ويعلم أن هذه لما بتأتيه لا يستطيع أن يفيق منها إلا بعد وقت، ويقول يخرج الصلاة، وهنا لابد يصلي في أول الوقت قبل أن يصيبه ذلك أصابه. طيب ناخذ الإبراد بصلاة الظهر ونقف، إيش رأيكم؟ أم تعبتم ونقف؟ الإبراد فقط، وفي أشياء إحنا قلناها بالفعل يعني. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذه دلالة على الإبراد بصلاة الظهر أنها سنة. لو قلنا بأنه معلول الحكم، الحكم فيه علة يعني، قال إذا اشتد الحر يعني قوي الحر، ودي قد تكون في أيام الصيف وغير ذلك، فأبردوا بالصلاة يعني أخروها حتى يبرد الحر. طبعا هو المقصود هنا بإيش؟ صلاة الظهر. أبردوا بالصلاة، الصلاة هنا العهدية ألف ولام العهد، لأن هذه شدة الحر لا تكون إلى وقت الظهر. ثم بينا وإيش هذا لمن مسالك العلة اللي بيدرس، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا نص ظاهر صحيح، كأنه العلة في الإبراد إن شدة الحر من فيح جهنم، أو الحكمة، ولا نقول هذا إيماء، هذا إيماء، هذا ليس ظاهر، هذا إيماء. فإن شدة الحر، طب إيش شدة الحر من فيح جهنم؟ يبقى لابد الحكمة بأن تؤدي الصلاة براحة وخشوع، فالتعجيل بشدة الحر مشقة تسلب الخشوع. فكأن بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهذا إيماء بالإبراد في صلاة الظهر، لأن هذا الحر الذي هو من فيح جهنم يمنع المرء من إيش؟ بالعلة بسبب الحر. طب ليش؟ لأن الحر يمنع من الخشوع. طب هذا الأمر أمر نادب أم أمر استحباب أم أمر وجوب؟ أنا آسف، والراجح انه امر ندب. طب ليش؟ اين الصار؟ ايش العله؟ لا، طب ازاي لو وجود العله يبقى امر ندب؟ تقصدي قلنا الامر ندب ام وجوب؟ قلتم ندب. لماذا؟ طيب ايش اللي وجود العله؟ ما العلة متحققة؟ هل يجب يعني طيب في شدة حر هل يجب الإبراد؟ ندب الأصل وجوب الصلاة وقتها كأنه رخصة. نعم، هو في حديث في ذلك، حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال فإذا أقبل الفيء فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، وحتى تصلي العصر. وحديث أبو هريرة أيضا بأن الصلاة بعد الزوال مشهودة محظورة، فدل ذلك على أن الصلاة بعد الزوال عموما محظوره ومشهوده. فدل ذلك على هذا على الاستحباب، يعني ان هذا لمن اراد ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب، لان من شده الحر يكون فيه الابراد، لانه ما اصلا شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالاول ما كان يؤخر، كان يصلي بالهجره، ثم بعد ذلك قال بالابراد له. فان شده الحر من فيح جهنم، قلنا هذه تعليل للحكم لمشروعية التأخير من باب الإيمان. وطبعا قالت اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكرى بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، هو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمحرير، نعوذ بالله من ذلك. إذا المسألة على استحباب الإبراد في أيام الحر. لكن هنا المسألة هذه فيها كلام شوية، بمعنى إيش؟ هل الإبراد علمنا للعلة ليش؟ الحر صحيح؟ طيب هل الإبراد عام يعني لكل مصلي، سواء اللي بيصلي في الجماعة بيذهب إلى المسجد أو بيصلي منفردا أو النساء في البيوت؟ هو الحديث جاء إيش مطلقا؟ أبردوا، صح؟ أبردوا بالصلاة ولا إيه؟ أبرد إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. طبعا هذا ماشي، ما هو عند الحر إحنا بنقول الحر لكل مصلٍ منفرد، جماعة، نساء في البيوت، يعني على الإطلاق كما هنا بوب البخاري وجاء هنا مع حافظ قال الإبراد بالظهر بشدة الحر. طيب هذا الكلام في خلاف بين العلماء، المالكية أو المذهب الإمام مالك وأحد الروايات عند الإمام أحمد أو الظاهر عند الحنابلة أن نقول ذلك، وبعض أصحاب بعض الشافعية وأصحاب الرأي قالوا بأن هي على الإطلاق، يعني أن الإبراد بالظهر لكل مصلي في البيت سواء منفرد رجل أو امرأة نساء أو في الجماعة في المسجد، وأخذوا بظاهر الخبر. وهذا الذي رجحه الشوكاني أيضا، قال ليش الحر التأذي بالحر واحد الذي يؤدي إلى تسبب ذهاب الخشوع هو واحد. طيب هذا الكلام لم يوافق عليه الإمام الشافعي، خالف الجمهور في ذلك ونظر نظرا دقيقا، وكيف لا ينظر وهو واضع عند الأصول. قال الإبراد مختص أولا بالبلاد الحارة كالحجازي وغير ذلك. ثانيا قال أيضا يختص بمن يصلي في جماعة في المسجد ويقصده الناس عن بعد لهم يمشون في الشمس، أما من يصلي منفردا فيعجل في أول الوقت، كذلك النساء في بيوتهن. لذلك الشافعي قال أن الإبراد له شروط، أن يصلى أن يكون في بلد حار، أن يصلى في جماعة، أن يقصد الناس الجماعة عن بعد. فلو كانوا مجتمعين في مكان أصلا يصلوا أول الوقت، ألا يجدوا كنا، يعني إيش كأنه مظلة أو شيء يمشون تحته يقيهم من الحر. طب إيش اللي جعل الشافعي يقول ذلك؟ كل هذا من الشافعي استنباطا، استنباط بالمعنى، وجعله تخصيصا للعموم، يعني خصص العموم بالمعنى، واستنبط هذا المعنى من العلة التي في الحديث، يعني الحكمة والعلة. لكن الخلاف كله إيش؟ هو الإبراد، استحباب الإبراد مبني على حصول الخشوع في الصلاة بسبب شدة الحر، وهو لو قال بذلك يبقى لا فرق بين ايش جماعة ولا مفرد ولا امرأة ولا رجل، لأن الحر بيمنعه من شدة ايش من الخشوع. ولو قال ان المعنى خشية المشقة على من بعد عن المسجد أن يأتي إلى المسجد في هذا الوقت الشديد الحرارة ليصلي الجماعة، فجاء الإبراد خاص به فيكون هذا الإبراد خاص به، وهذا الذي نظر إليه الشافعي. فهذا الذي نظر إليه الشافعي فجعل التخصيص بذلك. حقيقة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر فيه انه خطاب للجماعة، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، يتكلم عن صلاة الجماعة وهذا الاصل. فالمسألة حقيقة خلافية، كلام الشافعي وجيه جدا المسألة تخصيص العموم بالمعنى، وان المقصود منه هو المشقة التي تصيب الناس في الذهاب الى المسجد كما تأتي في المطر. فجاء الترخيص في المطر بالجمع لما ينزل المطر لان الناس يشق عليهم الذهاب، فجاء أيضا في الإبراد ذلك. خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة كما قلنا حديث جابر، والهاجرة شدة الحر، بل هم أصلا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يؤخر فلم يكن يوافق على ذلك، فكان يصلي الظهر بالهاجرة، وكان هذه من تدل على قلنا الكثرة أو الدوام. ثم أمر بعد ذلك بالإبراد، فدل أيضا أنه كان يصلي بالهجرة وكان الصحابة يصلون معه، فسألوه التأخير لشدة ما يقوله بحيث السجود على الأرض والذهاب إلى المسجد، فأمر بالإبراد بعد ذلك. فقال هذا أكبر الأمرين، حديث المغيرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيخ جهنم. هذه دلالة على أن إيش المسألة كانت على الجماعة، يقوي قول من الشافعي. حديث المغيرة كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهجرة واشتكوا له كثيرا، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيخ جهنم. وهذا اللي جعل الشافعي قلت وضع هذه الشروط في هذه المسألة. إذا معنى ذلك أن المرأة في البيت خاصة في بيوتنا وشققنا الآن ما تقول أبردوا بقى بالحق هو ما فيش إبراهيم هي لا تخرج ولا ترى شيئا في الشارع أو ليصلي في البيت منفردا، لن يؤثر معه أن يصلي الظهر لأنه لا في شمس فوق رأسه والحر هو اللي موجود من أول الظهر لغاية وقت العصر. الأوقات هذه لن يشعر هو بمسألة الإبراد، لأن هذه يشعر بها من يخرج، فتخف حرارة الشمس اللي فوق رأسه والمساجد كانت مفتوحة إلى غير ذلك. فلو قلنا بذلك بتخصيص العموم بالمعنى فيجعل هذه المسألة يعني فيها الخلاف بينها. الحديث طبعا فيه دلالة على أن النار موجودة إلى الآن، موجودة ومخلوقة، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن وجود الجنة ووجود النار وأنها مخلوقتان الآن، بخلاف المعتزلة أو القطرية الذين ينفون وجود النار أو أنها مخلوقة الآن والجنة وأنها ستخلق بعد ذلك. طيب خلاص هنختم بآخر شيء لنبدأ بياناه عشان نقف عند إدراك الصلاة في الوقت، استحباب الإصباح والإسفار بصلاة الفجر. وقد بياناه لكن نقرأ الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، وهو الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وأصبحوا بالصبح، وفي رواية أسفروا بالفجر، وفي رواية أسفروا بصلاة الصبح. أصبحوا بالصبح يعني أدخلوا في الصبح، يعني أدخلوا الصلاة في وقت الصبح يقينا، أصبحوا بالصبح يعني صلوا الصبح بعد دخول الوقت يقينا. هذه دلالة على أن المرء لابد يستيقظ بدخول وقت الصبح ولا يكتفي بمجرد الظن. ومنها أيضا لذلك قلت رواية أسفروا بالفجر لما بينها معناها عند بعض من الجمهور ما يقصدوا بأسفروا بالفجر هي معنى أصبحوا بالصبح، يعني تيقنوا من دخول الوقت وليس المقصود بها الإسفار بالصلاة. قال فإنه أعظم لأجوركم، لأن لا شك الصلاة إذا أديت باليقين أعظم الأجر من أن تصلي بغير يقين، بل قد لا تصح أصلي. وفي دلالة أولا على أن مسألة أن لابد المرء أن يتحقق من دخول الوقت، وأن معنى الإصباح أصبح الصبح والإسفار كما قلنا، لأن طبعا فيها تفسير، التفسير الأول اللي قلناه تفسير الشافعية وإمام أحمد، أن الإسفار وأصبحه أن يتحقق من يقين الفجر ويتبين له ولا يكون فيه شك. لذلك الحديث الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا انشق الفجر، وانشق يعني إيش؟ تيقن من انشقاق ضوء الفجر عن ظلمة الليل. فإذا أصبحوا بالصبح تحقق الصبح لا حقيقة الإسفار الذي بيناه لا يقول به إيش الأحناف. وحتى بيانا من قبل كان يصلي غلسا وداوم على صلاة الغلس، الغلس في الفجر. قول الثاني اللي قلنا له هو بعضهم يقول بأن طول في القراءة حتى يأخذ مسفرا، وده قول قال بعض الحنابلة بيهم الطيب أصلا الطلبي اللي هو يبدأ بغلس وينتهي بالإسفار، جمعا بين حديث أسفره بالفجر وبين حديث اللي كان يصلي بالغلس. وقلنا أنه مردود عليه حديث عائشة إنه كان يشهد صلاة الفجر النساء مع النبي متلفحات ببروتهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن لا يعرفن أحد الغلس، فالبعض يستشكل بذلك. وقلنا أن هذا ممكن يكون أحيانا. والقول الثالث تأخير الصلاة حتى يزول الغلس ويبدأ الإسفار، وهذا قول الحنفية في معنى الإسفار عندهم، وهذا معارض كما قلنا بحديث الغلسة بيناه قبل. حتى إذا التغليس أفضل من الإسفار إلا لو كان هناك سبب ذلك. هذا آخر الكلام. نقول نقف عند بما تدرك الصلاة، كيف تدرك الصلاة هذه إن شاء الله الكلام جديد. إحنا انتهينا كده من الأوقات في والخلافات التي الخلافيات التي فيها، ونقف عند حديث أبو هريرة من أدرك من الصبح ركعة. هذه إن شاء الله نجعلها في الأسبوع القادم، نكون قد انتهينا. لو في حد عنده أسئلة أقول قولي هذا، أستغفر الله لي لكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقت الفجر موجود الآن صحيح. شوف يا أستاذ أبو أنس، كنا نؤجله أفضل، لكن الموضوع هذا تكلمنا فيه سنوات كثيرة جدا لمسألة وقت الفجر، وينتشر بين الإخوة والأخوات كثيرا أن وقت الفجر غير منضبط، وأن فيه خلاف، وأن قصدي أنه غير صحيح. ثم بعد ذلك بقى كل واحد اجتهد في الخطأ في وقت الفجر. البعض يقول 10 في الدقائق، 15، 20، 30، 35، 40، كل واحد يقول. وأنا أقول لك ما في يقين لأرض ينصرف الطب، ما في يقين تستطيع ترتكز عليه فتقول هل في خطأ في الفجر وما هو مقدار الخطأ. المسألة اجتهادات، وقد يكون من بعض أهل العلم يرون ذلك، لكن ما وصلت إلى أن اجتمع الناس وقرروا أن هذا حقيقة موجودا ومقدار الخطأ. هذه مسألة عشان تثبتها تحتاج لجنة تخرج تجد كذا أسبوع في البر حتى تثبت هذا الخطأ. بل أنا أقول لك يعني، لأن بعض الإخوة أرسل لي موقع موجود وكان عندي يعني رابط له حتى، ومعمول له إن هم الإخوة اللي بيشتغلوا في الفلك يعني، موقع يعني عالمي مش موجود هنا، وبيأكدوا في الأبحاث اللي موجودة بأن أوقات الفجر اللي موجودة في الدول المسلمين حتى في أوروبا وفي دول الشرق الأوسط عندنا وغير ذلك أن الأوقات صحيحة، وأن هي مقاسة على درجة من 18.5 إلى 19.5 أو من 18 إلى 19.5، وذكر كل بلد على التحديد. مصر عندنا تقريبا بعد 19 الدرجة الموجودة، ويؤكدون أن الأوقات صحيحة. هذا موقع متخصص وما لهمش علاقة بدول معينة، دول المجموعات اللي هم يشتغلوا في أمور الفلك وغير ذلك، وفي أبحاث منشورة عليه وأنا قرأتها بنفسي حقيقة. وتكلموا عن كل بلد، وكمان المجامع اللي موجوده في اوروبا وامريكا وفي كندا، وراجعوا معاهم بعض البلاد في اوروبا، فرنسا والمانيا، الاوقات والدرجه اللي هم بيقيسوا عليها. وقال هو الاشكال لو نقصت عن ال 18 هو اللي ممكن يكون الدرجه، درجه الوقت الفجري الصحي، لكن كل البلاد قالوا قايسين على من 18 ل 19 ونص، ويؤكدون ان الوقت صحيح وان ليس فيه خطا. فانت الان، وهذا كلام برضو يعني عند ناس ما لهمش علاقه يعني بهيئات دوله موجوده، ف لا مش 19 دقيقه، انا بقول درجه 19، الدرجه الدرجه مش لا مش مش الدقائق، في درجه قياس الدرجه اللي هم قالوها علماء الفلك ان يقيس وقت الفجر، درجات اللي هي القياس من 18 درجه الى 19 ونص، تختلف بالبلدان، وأدقها من 18 ونص ل 19، يقول وبيقول ان مصر بتقيس 19 او 19 شويه حيض اللي هو القياس، ودول اخرى بتقيس 18 ونص وذكروا عموما كل ذلك، انا قرات ذلك. فالحقيقه انا ما استطيع ان انا اقول اجزم بشيء في هذه المساله، الاصل عندي بقاء الاوقات اللي موجوده، من اراد ان يحتاط يحتاط، لكن انا اجزم لاحد بان الوقت غير صحيح ومقدار الوقت ايش ما عندي علم فيها، والذي يقوله كله يتناقض. اي واحد الان تقول له طب انت نزلت وعملتم لجنه واثبتتم، اقول لك كان في لجنه من 30 سنه وفي تقرير في الازهر من 20 سنه، نعم كل هذا كان موجودا، احنا نتكلم عن حلنا الان، في اجماع الان في الامه على ان هذا وقت، هذا اليقين اللي مكتوب الان ان هذا هو الوقت، اردت تنتقل عنه لابد لك من غلبه الظن تنزل منزلته حتى تنتقل منه، لكن ليس هكذا نحن نلبس على الناس ونتكلم معه، لكن اردت احتاط احتاط، انا امر يرجع لك، هذا امر يرجع لك، ذاك بنقول في الفجر في الصوم لابد تقف عند النقاط الموجود، اردت اخر في الصلاه اخر، لكن ان انا الزم احد واقول له لا تصح الصلاه وان لابد تفعل ذلك، انا ما استطيع ان اقول ذلك، ما عندي دليل في هذه المساله، وانا نقلت لك قول من يقول من الشيوخ بمساله التاخير، وقول من اهل الاختصاص ايضا وبعضهم يعني يرد هذا الكلام محدث يعني مش كلام قديم عن المواقع في مساله ضبط الاوقات، لان المساله هذه بنتكلم كل ما يدخل رمضان ندخل في هذه القصه وقرب الوقت يعني. فالمساله يعني ايش ما في فتوى على ما استطيع اقول لك ذلك، ومن هو يقول الفتوى بيتحملها لما بد يقولها على علمه، بس انتهينا من هذه المساله اعتقد، لان اصلا بعض الناس مش عارفين اصلا يضبطوا الاوقات، في واحد بيقعد في البلكونه بتاعته ولا بيطلع السطح يقول لك انا في وسط المدينه اللي احنا فيها دي، ويتكلم عن رؤيه الفجر، من كيف ترى الفجر اصلا وكل الانوار اللي موجوده دي في العواميد وفي الناس، ما يمكن لك تضبطه، عشان تضبطه لابد تذهب الى مكان صحراء او مكان وفيه ظلمه وتجلس تراقب حتى تضبط الاوقات، اما انك تقول لي ان انا في المدينه انا جالس في هذه الاضواء وتقول لي ان انا بتحرك، هذا ما يصح، ليس مضبط، هذا اصلا خطا في آليات هذه المسألة. سيدة كبيرة في السن في العناية ومرتب تحرير وأجهزة في اليد، ولكن مدركة لا يوجد المرضات من يوضيها أو تستطيع تتأمل، تصلي حسب حالها، نعم على كل صلاة بصلاتها، على كل صلاة بصلاتها، لو وجدت في وقت من الوقت من أوقات الصلاة إن حد يوضيها إلى بد، حد يتيممها إلى بد، لم تجد تصلي على حسب حالها، وإن كان الأمر قليل أيام قليلة ستعيد بعد ذلك على الراجح، لأنه ده نادر، وأما لو كان الأمر مستمر فلا إعادة عليه الله. أحسن الله إليك، سبحانك الله وبحمدك، إن شاء الله تستغفرك وأتوب إليك، جزيكم الله خيرا جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.